السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اقرأ أول شيء من كلام كثير تفسير سورة السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة السجدة وهي مكية. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ورواه مسلم وروى الإمام أحمد عن جابر قال: يعني ليس مسلم فقط، البخاري مسلم. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، تفرد به أحمد. أما الحديث الأول فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر يوم الجمعة، وهي أفضل صلاة في الأسبوع كله، صلاة الفجر يوم الجمعة، وكان يقرأ فيهما بسورة السجدة سورة الإنسان. وبعض الناس يظن أن القراءة بأي سورة فيها سجدة سنة يوم الجمعة، وليس الأمر كذلك، وإنما يقرأ فيهما كما ذكر بعض أهل العلم المحققين أن القراءة بهذه السور إنما هي للتذكير بنشأة وخلق الإنسان ثم المعاد ويوم القيامة، ولا سيما الجمعة هذا اليوم الذي تقوم فيه الساعة. وكان عليه الصلاة والسلام لا ينام حتى يقرأ سورة السجدة وسورة تبارك. وسورة السجدة وقراءة سورة السجدة وسورة تبارك عند النوم من السنن المهجورة، فكان لا ينام حتى يقرأ بهذه السورة. الحديث صحيح في السلسلة الصحيحة لشيخنا 585 تخريجه. وليست هذه فقط السور التي كان صلى الله عليه وسلم، بل في سور أخرى أيضا. يقول طاووس: من قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك كان مثل أجر ليلة القدر، قال: ما تركتهما منذ سمعتهما. وإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة. ومن السور التي كان عليه الصلاة والسلام يداوم عليها ويقرأها كل ليلة سورة الزمر وسورة الإسراء. كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. الحديث أيضا في السلسلة الصحيحة رقم 641. وصح عنه أيضا أنه كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات، ويقول فيها آية: خير من ألف آية، في صحيح سنة الترمذي. وهذه المسبحات ذكر بعض أهل العلم أنها ستة: الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. كان كل ليلة يقرأها عليه الصلاة والسلام. و والآية التي هي خبء في آية قال ابن كثير لعلها هي التي في آخر الحشر هو الأول والآخر والظاهر والباطن. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هذا الكتاب هو القرآن، نزله الله سبحانه وتعالى ولا شك في حرف منه، ومن شك في حرف منه كفر عياذا بالله، وأهل الكفر يفترون على الله الكذب ويكذبون بالحق، ولذلك قال سبحانه وتعالى بل هو الحق من ربك. قال رحمه الله تعالى فتقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، وقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه ولا مرية أنه منزل من رب العالمين. ثم قال مخبرا عن المشركين أم يقولون افتراه بل يقولون افتراه أي اختلقه من تلقاء نفسه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلق هذا الكتاب وأتى به من قبل الناس، وهذا كذب واضح، وهذه فرية بلا مرية لا يحتاج، يعني من أين؟ رجل أمي ونشأ بينهم ويعني طيلة حياته مع هذا الخوف، من أين جاء بهذا القرآن العظيم الذي أعجز البشر أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر سور من مثله أو يأتوا بسورة من مثله؟ أن له هذا، وكيف يحصل هذا؟ فهذا لا شك من افترائهم وكذبهم، فيقولون افتراه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني جاء به من عند نفسه، أو قالوا يعلمه بشر وأنه يعلمه بشر، وهذا كله أيضا من الكذب الظاهر. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أي يتبعون الحق. يعني هؤلاء الكفار ومن أهل الفترة أرسل الله عز وجل على فترة من الرسل في فتور، وما في نبي من الأنبياء في زمانه حتى يأخذ منه مثلا، أو وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه هذا القرآن، وليس له أن يتكلم أو يفتري على الله، ولا بحرف واحد، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فليس له أن يتكلم أو يأتي بشيء من عنده لا من القرآن ولا من السنة عليه الصلاة والسلام، بل هو كان مشهورا بصدقه وأمانته، فهو الأمين، نزل جبريل الأمين على محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، ويعني بلغ هذا الكتاب بلسان عربي مبين، تحداهم به وذكر أشياء لا يمكن أن تكون من قبل نفسه، لا يعرفها إلا نبي، لا يعرفها إلا نبي. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام كما جاء في حديث التربة في مسلم، وخلق التربة في يوم كذا وخلق الجبال في يوم كذا، هذا تفصيل لهذه ستة أيام، فهي ستة أخرى غير هذه الستة التي ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنشأهما بديع السماوات والأرض، أنشأهما على غير مثال سابق، ثم استوى على العرش وكان عرش على الماء، وهذا يشير على علو الله تعالى على عرشه. قولوا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، هذه الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى أثبتها أهل البدع عياذ بالله، نفى الله الشفاعات هذه في القرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاء. وقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفع. ثم إذا وجدت شفاعة وستكون شفاعات، لكن الشفاعات هذه ليست تلك الشفاعة المنفية عن هؤلاء، الشفاعة الأخرى التي لها شروط من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فيأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. أما اتخاذ الوسائط والشفعاء عند الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء إنما جاءوا بالمقاييس، فقالوا كما أن الملوك لا تستطيع أن تدخل عليهم بلا واسطة وبلا شفيع يشفع لك عند الأمير أو الملك أو نحو ذلك، فكذلك نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى وسيط، لأنك عبد مذنب يعني مليء بالخطايا، فتحتاج إلى من يدخلك على الله. فبهذا القياس الباطل يعني أباحوا هذا الشرك عياذا بالله، واتخاذ الوسطاء والشفعاء عند الله سبحانه وتعالى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا فرق كبير لا يقاس الله سبحانه وتعالى على خلقه، يعني هذا الملك أو الأمير الذي لا يعرف ما وراء الجدار كيف تقيس عليه رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، فهذا قياس باطل. ثم الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد يدخلك عليه، تب إليه والجأ إليه وادعوه مباشرة، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فالله سبحانه وتعالى قريب ولا يحتاج إلى، ليس كالملوك والأمراء والوجهاء. يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء، فخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد تقدم الكلام على ذلك. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أي بل هو المالك لأزمة الأمور، الخالق لكل شيء، المدبر لكل شيء، القادر على كل شيء، فلا ولي لخلقه سواه، ولا شفيع إلا من بعد إذنه.

فلا بد من التنبه أن خلق الله كله حسن، والله يبتلي عباده حتى لو كان هذا أعمى أو أعور أو كذا، وخلق الله على هذا. ولذلك تكلم العلماء في عمليات التجميل، يعني يجوز منها بعض الحالات، ويعني الحالات التي فسدت بعد ما كانت سليمة ما فيها شيء، هذه يمكن أن يحدث فيها شيء من هذا لتعود كما كان. أما إنسان لا يعجبه أنفه أفطس فيريد أن يرفع الأنف ليكون جميلا، أو إنسان لا يعجبه كذا ويقوم عملية التجميل، هذه العلماء ينهون عن هذا فيقول لا يجوز، وهذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، ولا أمر أنهم فلا يغيرون خلق الله. والله سبحانه وتعالى قال وبدأ خلق الإنسان من طين، إن هو الذي خلقكم من تراب ثم من تراب، إن خلقناكم من تراب، أول شيء أول الخلق الإنسان من تراب، وبدأ خلق الإنسان بدون أب ولا أم، وهذا لبيان عظيم حكمته سبحانه وتعالى وقدرته، فخلق آدم بغير أب ولا أم، وخلق حواء من أب من ضلع آدم، وخلق عيسى من أم دون أب، هذا كله تظهر حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته العظيم الجليل. وفي هذا رد على نظرية داروين، نظرية الخاسرة الكافرة الملحدة، أن الإنسان أصله، يقولون الإنسان أصله إيش؟ قرد. فهذا يبين الله سبحانه وتعالى أن خلق الإنسان كان من تراب من طين أسود ومتغير من حلق مسنون، ثم بعد ذلك يبس حتى تصلصل ثم صار كالفخار. هذا خلق أصل خلق الإنسان. يقول تعالى مخبرا أنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها، وقال مالك عن زيد بن أسلم الذي أحسن كل شيء خلقه قال أحسن خلق كل شيء كأنه جعله من المقدم والمؤخر. ثم لما ذكر خلق السماوات والأرض شرع في ذكر خلق الإنسان وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني خلق أبا البشر آدم من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء أي يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة. يعني يكون من ماء أي ماء الرجل وماء المرأة، يكون هذا خلق، فتتكون النطفة ثم على خاتمها مضغة ثم العظام ثم يكسو العظام سبحانه وتعالى، كل هذا أطوار يمر بها العالم، لكن أصله من ماء مهين، ماء يتقذر الإنسان إذا جاء على ثوبه أو جاء على يده يتقذر منه إذا أصل مهين. ثم سواه يعني آدم لما خلقه من تراب خلقه سويا مستقيما، ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يعني العقول قليلا ما تشكرون، أي بهذه القوى رزقتموها الله عز وجل، فاستعيدوا من استعملها في طاعة ربه عز وجل. وهم القليل الذين يستعملون في طاعة لله، قال قليلا ما تشكرون وقليل من عبادي الشكور، فقلة من الناس من يشكر الله سبحانه وتعالى، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، وأما من لم يشكر الله سبحانه وتعالى فهذا يعني ابتلاه الله وسخط ويوشك أن تزول عنه النعم بسبب كفرانه. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد يعني ذهبنا في الأرض وأصبحنا رفات ما في شيء لا ضمبالي انتهت هل نعود ونبعث من جديد إن تعجب فعجب قوله إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد يعني أنت نحن الذين نتعجب من هذا منهم إذ أنكروا هم الذين يتعجبون من خلق الجن لأن من الذي أنشأهم أول مرة وكيف أنشأهم وكيف نبتوا وكيف صاروا وإلى شيء وإلى أي شيء صاروا هذا كله يدل بأدنى نظرة أنه قادر سبحانه وتعالى على خلق الجديد لكن كفرهم بلقاء الله والبعث بعد الموت هو الذي جعلهم يعني يحدث منهم ولهم هذا لذلك ذكر الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يقول تعالى مخبرا عن المشركين في استبعادهم والميعاد حيث قالوا أإذا ضللنا في الأرض أي تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت أئنا لفي خلق جديد. كل ابن آدم كل شيء من ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب العصعص هذا الأخير في آخر الظهر هذا الذي يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يعني حرم الأرض هذه هذا العجب الذنب أن تأكله الأرض ومنه ينشأ خلق الإنسان مرة أخرى فينبت مثل بذرة التي تكون النوى وغير ذلك ثم ينشئ الله منها الشجر والنبات كذا والبذرة كذلك هذا الإنسان يكون نشأته وإعادته على هذا النحو. أئنا لفي خلق جديد أي أئنا لنعود بعد تلك الحال يستبعدون ذلك وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولهذا قال بل هم بلقاء ربهم كافرون. ثم قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نحن طبعا ملك الموت هو ملك اسم ملك الموت ما ذكر في بعض الإسرائيليات وبعض الأثار أنه اسمه عزرائيل فهذا لا أصل له ليس بصحيح ونحن إذا استعرضنا الآيات في هذا الباب نجد هنا ذكر ملك الموت ونجد في الآية الأخرى توفته رسلنا هم لا يخلصون فيعني الملك تعالى هنا عبد تعالى هنا أمه أهل القرآن ينبغي أن يقدمه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم أهل القرآن ويقول لأم القوم أقرأوا من كتاب الله وكان يقدم في اللحم وكان يعني هذا من السنة وأبي بن كعب صلى مرة بعدما أقيم الصلاة أراد أن يصلي فوجد شابا في الصف الأول سحبه رجع ورا جلس مكان. يقول الشاب فما عقلت شيئا من صلاتي، ما استطعت أن أفهم أي شيء ولا أدبر أي شيء في الصلاة من هذا. ثم بعد الصلاة قال يا ابن أخي لعلك وجدت في نفسك، قال لا، قال هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلي الإمام المهاجرين والأنصار. لذلك أنا وقفت في هذا اتباعا للسنة. على كل حال، فلو استعرضنا نجد أن الآيات تدل في ملك موت، في توفته رسلنا الملائكة، وفي كذلك الله يتوفى الأنفس حين موتها ثلاثة. فالملك الموت هو واحد، وجاء تفسير ذلك في بعض الأحاديث أنه يقبض ويخرج هذه الروح ثم لا يدعها الملائكة في يده طرفة عين، فيأخذونها منه ويصعدون بها إلى السماء. إذا كانت روح المؤمن فكلما مروا على ملأ ما هذه الروح الطيبة وهذه الروح الطيبة وإلى آخره، وإذا كان فاجر العكس. فالشاهد أن هؤلاء ملائكة أعوان لهذا الملأ. طيب، والآية الأخرى الله يتوفى الأنفس، يعني للملائكة بذلك، يعني هذا الذي حصل القبض هو قبض الملائكة بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى، فيعتبر هو الذي توفاها سبحانه وتعالى. ثم قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة، وقد سمي في بعض الآثار الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالملائكة أن تؤمن بها جملة وتفصيل، فتؤمن بالملائكة أن الله عز وجل ملائكة، هذا تؤمن إيمان عام، وهناك إيمان خاص بأسماء معينة، يعني تؤمن في ملك موت للموت متخصص، ملك الجبال متخصص، في ملك المطر، في ملك للرسل والسفير بين الله ورسله وإنزال كذا. فكل ما جاء في النصوص من تفصيل ذلك، الرعد له ملك، الكذا له ملك، الله سبحانه وتعالى فيه ملائكة أيضا يطوفون 70,000 كل يوم بالبيت المعمور وهكذا. فتؤمن بهذا الذي جاء مفصلا كما تؤمن به مجملا. وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور، قاله قتادة وغير واحد، وله أعوان، وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت. قال مجاهد أيضا الملائكة باسط أيديهم لأهل كذا ويضربون وجوههم وأدبارهم عند إخراج خروج الروح، كل هذا يحدث منهم لهذا بلال الفاجر لهذا، والنازعات غرقا أيضا الروح تأخذ وقتا شدة وتخرج من جسد الفاسق ونحوه، تأخذ منه كما يخرج الشوك من السفود من الصوف المبلول، من الصوف المبلول العناء نعوذ بالله، فتستغرق يعني كثير من الوقت. وأما المؤمن فتخرج روحه كالقطرة تخرج من في السخاء، قطرة ما تنزل من بسهولة جدا وسهلة، والنشطات نشط هذه الروح سهلة تخرج، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. قال مجاهد حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث يشاء. وقال كعب الأحبار يعني ملك الموت جعل الأرض هذه مثل الطست وأمام فيها البشر يأخذ تعليق الدور تعالى ينتخب ويقبض أرواح الناس على حسب ما أمره الله سبحانه وتعالى. وقال كعب الأحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم 7 مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه. يعني انتبه أن في كل حين وجود ملك الموت يشوف واحد منكم عنده أو واحد منا يعني ما هو أنا بس بعيد عن الموضوع نفسه من مأمور بقبض روحه يقبض روحه. وإذا كان الرجل ليس من يعني مما كتب الله سبحانه وتعالى أن يموت في هذا المكان هيأ الله له كما مر معنا الحديث هيأ له حاجة إلى بلد ما فيذهب إلى هذا البلد أو هذا المكان فيقبض فيه. وقوله: ثم إلى ربكم ترجعون، أي يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نعم، الفرق بين الجنة والنار كلاهما على الله سبحانه وتعالى ملؤها، فيملأ الله الجنة ويملأ النار، لكن الجنة يدخل الله برحمته أهل الجنة ويبقى فيها متسع، فينشئ الله خلقا له. نسأل الله أن يرزقنا إياكم الجنة. وأما النار فوقودها الناس والحجارة، كلما وضع فيها فوج ازدادت افتعالا وتقول هل من مزيد وتنطق فتزداد وتزداد فلا تنتهي حتى يأتي الجبار سبحانه وتعالى ويضع فيها قدم وينزوي بعضها عن بعض حينئذ وتقول قط قط. وجاء في الحديث قال: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض. يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وحالهم حين عاينوا البعث وقاموا بين يدي الله حقيرين ذليلين ناكسي رؤوسهم، أي رجل يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا، أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك، كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهكذا هؤلاء يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، أي إلى الدار الدنيا. ويرد العاد لمن هو يعني شيء قدره الله عليهم أن هؤلاء ليسوا لأهل الجنة. نعمل صالحا إنا موقنون، أي قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق، وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفارا يكذبون آيات الله ويخالفون رسله، كما قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقال هاهنا ولا يدل على أهمية العقيدة لما تعتقد اعتقاد صحيح، تعتقد البعث وتعرف الآيات والأحاديث في هذا، خلاص يحدث عندك يقين بهذا الأمر. اليقين الذي عندك هذا هو الذي يحركك للآخرة، هو الذي يعني هذه فائدة العقيدة وأهمية العقيدة فيها. ما من عقيدة من عقائد المسلمين إلا لها تأثير في النفس وفي العمل، في العمل من خشية، من إنابة، من عمل صالح، هي التي. أما بدون العقيدة تجد الإنسان في غاية الانحلال، يعني ضعيف دينه وإن عمل به بغير إحسان وغير يقين وغير رغبة وإخلاص كذلك. وقال هاهنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي من الصنفين، فدارهم النار. يعني من الجن والإنس وجنود إبليس أجمعين، يعني أن هو وإبليس اللعين ومن تبعه ومع ذلك أيضا من جنوده الكثير، هؤلاء من الإنس والجن كلهم عياذا بالله مصيرهم واحد، ولا ينفعه أن هذا هو كان دعاهم إلى هذا الضلال. فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها، نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك. يعني مثل هذه المجالس إذا لم يكن فيها إلا دعوة من كثير رحمه الله رجل إن شاء الله يحسبه من الصالحين، يعني تصيب من يقرأ في كتابه، هذه دعوة عظيمة. وهكذا الصالحين، يعني صحبة الصالحين هكذا، غير المشائين أهل الفساد وأهل كذا، الجلوس معهم ما يفر بالله ولا يذكر بالله، بل ما يزال الإنسان إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى ومنه. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ، ذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه وتناسيكم له، إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له. إنا نسيناكم، أي سنعاملكم معاملة الناس، لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شيء، بل من باب المقابلة، كما قال تعالى اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. لا يضل ربي ولا ينسى، سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، كل شيء مكتوب، شيء ما في شيء يغيب عنه، وكله مسجل على العبد ولا ينسى سبحانه وتعالى. وأما العباد قد يفعلون هم الفاعلون لهذا المنكر وهذا الباطل وهذه البدعة وينسون ما فعل، وهذا يعني لا بد من الحذر منه، أنك لا تنسى المعصية. أما أهل الصلاح فيحدث منهم الخطيئة ولكن يتذكرونها، فهذا موسى عليه السلام يذكر خطيئته في الآخر مع أنه تاب منها، قتل النفس، قتل نفسا وتاب منها، وتاب الله عليه مع ذلك، يقول اذهبوا بعيسى إني أذنبت ذنبا وإن ربي قد غضب غضبا أن يغضب مثله قبله ولا بعد. الشاهد أنه لم ينسى ذنبه مع أنه تاب منه. أهل الفساد لا يفعلون ولا يبالون ولا تجد أثر من سيرين. سجن في دين كان عليه رجل، فقالوا له على هذا السن وعلى كبر سنك هذا تسجن في دين؟ قال إنه ذنب ارتكبته منذ 40 سنة وأنا أنتظر مغبته. عيرت رجلا بدينه فأنا أنتظر أن الله سبحانه وتعالى يبتليني بتعييري لهذا من 40 سنة وتذكر هذه الخطيئة. فهكذا ينبغي الإنسان أن لا ينسى معصيه وأن يكثر من الاستغفار لها، وكلما تذكرها يجدد لها توبة. تذكروا فإذا هم مبصرون. وقوله وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي بسبب كفركم وتكذيبكم، كما قال في الآية الأخرى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. آيات كثيرة في هذا. خروا سجدا إذا تليت عليهم الآيات، إذا تلا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا. وأما عباد الرحمن فلم يخروا عليها صما وعميان، فيتأثرون ويتدبرون، بل بعضهم يعني كان يمر بالآية فيظل يكررها إلى الصباح من جمال الآية وتأثير الآية فيه لا يريد أن يتركها. وفي هذا فضل السجود وتدبر آيات القرآن، وفي فضل التسبيح أيضا. والتسبيح سبحوا بحمد ربهم أكثر من التسبيح وتنزيه الله سبحانه وتعالى. وفي أن من ترك الصلاة والسجود هو متشبه بالشيطان، في أن عبادة الله بين الخوف والرجاء، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خلافا للصوفية الذين ينقلون عن رابعة العدوية أن تقول إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بها، وإن كنت عبدتك رغبة في جنتك فاحرمني منها. وهذا كل من الجهل. وبعضهم يعني بعض هؤلاء الصوفية عندهم من هذا الشطر وهذا الخروج عن الجهل، فليسوا هم بأعظم من الأنبياء والرسل الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا. يقول تعالى إنما يؤمن بآياتنا أي إنما نصدق بها الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أي استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، أي عن اتباعها والانقياد لها كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة. قال الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. قال مجاهد والحسن لقوله تعالى: الفرش الوطيئة والوسيرة اللينة. كان صلى الله عليه وسلم ينام على حصير حتى يعلم أعواد الحصير في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وبكى عمر لما نظر إليه وقال: فارس ربهم فيما هو فيه، وأنت رسول الله سنام على هذا الحصير؟ وبكى. قال: أفي شك من الخطاب؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهذه الفرش دخلت امرأة على عائشة رضي الله عنها فوجدت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف، فذهبت إلى بيته وأتت بلحاف طيب لين، هذا رسول الله يعني أخذ شيء نكرمه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الفراش، قال: ما هذا عائشة؟ قال: فلانة جاءت ورأت فراش فأتت بهذا الفراش. فقال عليه الصلاة والسلام: أرجعيه لها. قالت: إني أحب أن يكون في بيتي، شيء حلو هدية. قال: أرجعيه لها، وهو الذي لا إله إلا هو أوفى بنفسه بيده، لو شئت أن يجري الله لي الأنهار ذهبا لأجره. لا أريد هذا، أريد أن يكون قدوة في الزهد وبعد عن هذه الأشياء التي تجعل الإنسان يخلل في الأرض والراحة ويزداد في يقوم خلاص خلع شيء من القصة من الراحة ويكفي هذا ويقوم لله عز وجل، لأنه يعمل للآخرة لأن يرتقي في الدرجات العلى. ثم قال مجاهد والحسن في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم، يعني بذلك قيام الليل. وعن أنس وعكرمة ومحمد بن منكدر وأبي حازم وقتادة: هو الصلاة بين العشاءين. وعن الصلاة بين المغرب والعشاء، يعني أنهم لا ينامون بين المغرب والعشاء، كل هذا داخل في الآية. وعن أنس أيضا: هو انتظام صلاة العتمة. رواه ابن جرير بإسناد جيد. وقال الضحاك: هو صلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة. الفجر في جماعة والعشاء في جماعة. يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من وبال عقابه وطمعا في جزيل ثوابه. لابد يكون المسلم بين جنحي الخوف والرجاء، لأنه إذا رجع يمكن أن يتكل على هذا ويعني يترك العمل، أو خاف خوفا شديدا يمكن أن يصاب بإيش؟ بالقنوط من رحمة الله عز وجل. فالعلماء يقولون: ينبغي أن يكون كالطائر يطير بجناحين، فجناح ليش؟ الخوف وجناح الرجاء. ومما رزقناهم ينفقون، فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية. ومقدم هؤلاء وسيدهم وفقهم في الدنيا والآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل سار من لقائه ولحافه ومن بين أهله وحيه إلى صلاته. وحيه يعني قومه، ورويت وحبه يعني أحبائه وحبيبته التي كان ينام بجوارها، وجاء مصرحا في بعض الأحاديث الأخرى بشيء من ذلك. فيقول ربنا أيا ملائكتي انظروا، فيقول ربنا أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي سار من فراشه ولقائه ومن بين حيه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزم فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فيقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه. وهكذا رواه أبو داود في الجهاد عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به بنحوه. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا نبي الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. الصوم يعني سر بين العبد وبين ربه، يعني لا، ولذلك قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه لا يمكن أن يكون أن يعرف أحد أنت تصوم لله أو لا إلا أن تتحدث، لكن بمجرد العمل، غير الصلاة وغير سائر الأعمال الأخرى الظاهرة. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ هذه الأعمال عمل خفية، ولذلك كان لها هذا الخير العظيم. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال: أما قال سبحانا الذي ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كان قليلا من الليل ما يهجأهم، هذا شأن. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه ثم قال: فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى لما أصروا هؤلاء العمل، نقف هنا قليلا